بني الشبابيك بيك بيك. حتى الكنبة تحتها والهان عرسان عرسان من كل مكان كان كان. أنا طالب قربك وأنا طالب يدك وأنا طالب سلفة وردة من خدك وأنا طالع بعسى أخدك وياه ياه وأنا طالب ثانوي تنوس على قدك. زوغان زوغان زوغان زوغان اضرب يا جميلة عوان زوغان. واحد واحد يا عرسان اوقف وطابور اتنين اتنين. واحد واحد يا عرسان الاطول يطلع قدام والاقصر يرجع مترين. عرسان على ودنه مخطوبة يماتح وبقيت وبقيت يا اخواتي افتح حنفية ينزل لي عريس. عرسان على ودنه لكن هيهات الواحد منهم فيه عيب ازاي. عرسان على ودنه لكن هيهات الواحد منهم فيه عيب ازاي. يا ماما ايه يعني بشحت عالرصيف؟ اوه ايه يعني جلدة واقول بكام على الليمونة والرغيف؟ عيب عيب. لا ودي تيجي قعدك ولا عيب؟ ايه يعني برعش بالخيال؟ ايه يعني بطن تسع جبال؟ ايه يعني مهووس بالجمال وتخصص النوع اللطيف؟ عيب عيب. لا يا نداشه عداك ولا عيب؟ ما يعيبش الراجل غير بس الجيب حتى لو عيب وبشعره شيب حتى لو كهنه وبجيبه فلوس يبقى عريس نقطه مبعوث من الغيب. حبك يا عروسه ما لا انا دوا فكري انا اسم خليفة ولا والد فكري. زوغان زوغان زوغان زوغان اهرب يا عروس عوان زوغان. من كل مكان جايين عرسان جايين من الباب ومن الشبابيك بيك بيك ومن الدواليب والدش كمان عرسان عرسان من كل مكان كان والمطلوب نعرف ايه هو ايه هو العيب. لا عيب في هدومه ولا عيب في الجيب ولا عيب في شكله ولا اهله يبقوا مين. لا عيب في نفسه خلي مشاهدين. وعلى رأي اللي قال في كتاب الامثال الحلو ما يكملش الحلو الحلو الحلو الحلو الحلو ما يكملش.